بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 39 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نبحث في التشبيه الإفرادي والتشبيه البليغ بالتحديد. عرفنا أنواع التشبيه البليغ: صور نحوية على صورة المبتدأ والخبر، اسم إن أخواتها، اسم كان أخواتها، الحال، مفعولين، التركيب الإضافي. وقلنا إن التركيب الإضافي دوت لو عملنا عليه تشيك أو عملنا عليه اختبار، يا يطلع تشبيه بليغ يا يطلع استعارة مكنية. هنشوف يعني استعارة مكنية. لو قلنا ابتسام الزهر، ابتسام أوف الزهر، الابتسام بتاع الزهر، ده تركيب إضافي. ابتسام الزهر هاخد سهم كده هوت واخد سهم كده هوت واقلب الكلمتين، يعني الزهر ابتسام، واحط مثل الزهر مثل الابتسام، ما تنفعش. يبقى ما تنفعش تشبيه بليغ، يبقى استعاره مكنيه. يعني استعاره مكنيه؟ يعني شبه الزهر بالانسان. الانسان ده مستخبي تحت ايه؟ تحت كلمه ابتسام. مستخبي يعني مكني. وحذف الانسان واتى بشيء من لوازمه او صفه من صفاته اللي هي ابتسام. دي معنى الاستعاره المكنيه، وهناخد تفاصيلها فيما بعد. تعال نرجع للتشبيه البليغ. قالوا في التشبيه البليغ ان وجه الشبه لازم يكون في وبعدها كلمه او تمييز. يعني محمد كالاسد في الشجاعه، او محمد كالاسد شجاعه، تمييز. أو ما في معناها، أي ما يمكن أن يتحول إلى هاتين الصيغتين. يعني يعني لما يجي الشاعر يقول إيه؟ العمر كالضيف أو كالطيف ليس له إقامة. العمر كالضيف، العمر مشبه والكاف أداة تشبيه والضيف مشبه به، خلاص أدي ثلاثة أهو. أو كالطيف ده تشبيه تاني، ليس له إقامة تساوي في الإقامة أو تساوي إقامة، زي في الشجاعة أو شجاعة. يبقى ليس له إقامة ده وجه شبه. لازم لازم لازم الجملة اللي انت حاسس انها وجه شبه لازم تقدر تحولها يا في حاجة يا حاجة. يبقى كأنه قال العمر كالضيف إقامة، أو العمر كالضيف في الإقامة. يعني إقامة الضيف سريعة وإقامة العمر سريعة. يبقى مهم جدا أنك تعرف أن وجه الشبه بيجي بهذه الطريقة. بعد كده عندنا التشبيه غير الإفرادي، التمثيلي والضمني. تعال للتمثيلي. التمثيلي ده لازم يكون فيه هنا اتنين وفيه هنا اتنين. المشبه عبارة عن اتنين والمشبه به اتنين، بس الاثنين دولت في موقف معين، في هيئة معينة، في صورة معينة، في شكل معين، والتانيين برضو بنفس الكلام. ولذلك قالوا التشبيه التمثيلي تشبيه هيئة بهيئة. معنى ذلك ان انا عندي مشبهان ومشبهان بهما. تعال ناخد مثال. يجي يقول لك تحيط به الاشجار من كل جانب. شخص واقف والاشجار حواليه. كما دار حول الجيد عقد من الدر. الجيد اللي هو عنق، دار حواليه عقد من الدر. واضح قوي ان الهيئة هنا عبارة عن حاجة بتحيط بحاجة، وهنا برضو حاجة بتحيط بحاجة. تحيط به الأشجار من كل جانب. الناحية اللي هناك فيها به الهاء اللي هو الشخص والأشجار، ادي اتنين في المشبه. كما دار حول الجيد اللي هو العنق عقد من الدر، ادي اتنين برضو. يبقى هو يناظر مين؟ يناظر العنق، والاشجار تناظر العقد. طب اكتبها ازاي؟ هتقول عناصر التشبيه التمثيلي او اركانه ستة: الدليل الاستحالة والعلاقة المشابهة، ده خلاص ثابت. المشبه عبارة عن ايه؟ الانسان تحيط به الاشجار. خد بالك انا كتبت الانسان والاشجار، بدل ما اقول الانسان والاشجار بس، لا، الانسان تحيط به الاشجار. والمشبه به علشان تبقى هيئة يعني، والمشبه به العنق او الجيد يحيط به العقد. انا بكتب جمله كامله في المشبه وجمله كامله في المشبه لانه تشبيه تمثيلي. اداه التشبيه كاف كما دار حول الكاف، وقد تحذف. هنشوف دلوقتي مثال اداه التشبيه فيه محذوفه. وجه الشبه لازم اكتبه بالطريقه اللي جايه دي، هكتبه في صوره معادله ايكويشن، معادله حسابيه. ازاي؟ المعادلات انت عارف فيها سين وصاد او اكس وواي. السين والصاد ديت هشيلها واحط الحاجه واحط الكلام اللي خدناه في الرياضيات. طب اعملها ازاي يعني؟ سين وصاد هنعتبرها كلمه شيء. يبقى وجه الشبه عباره عن ايه؟ شيء يحيط بشيء. تعال نعوض كده، تعال نعوض، خليك في نص البيت الاولاني. الاشجار تحيط بالرجل. انا شلت كلمه شيء وحطيت الاشجار. يحيط بشيء، الشيء الثاني اللي هو الرجل، صح؟ اتكتبت المعادله. تعالى الناحية التانية، العقد يحيط بالجيد يعني بالعنق. ده هو ده وجه الشبه. شيء يحيط بشيء، هو ده وجه الشبه. عشان كده يسموه تشبيه تمثيلي، يعني وجه الشبه مركب. طيب اديني مثال بقى للتشبيه التمثيلي اللي ما فيهوش أداة. بيقول قد الشاعر بيخاطب حبيبته فبيقول قد كان حتفي يعني موتي في الدنو إليك عندما اقتربت منك، حتف الفراشة في فم المصباح. كان حتفي في الدنو إليك، يبقى المشبه الشاعر ومحبوبته، يقترب من محبوبته، والمشبه به حتف الفراشة في فم المصباح، والفراشة تقترب من المصباح. أداة التشبيه محذوفة، لأن قلنا في التشبيه التمثيلي قد تحذف أداة التشبيه. قد كان حتفي في الدنو إليك حتف الفراشة، لم يقل كحتف الفراشة، لا، حتف الفراشة في فم الإيه؟ المصباح. وجه الشبه اكتبه ازاي؟ وجه الشبه هيبقى كده اهو، احنا قلنا شيء وشيء، يبقى شيء يقترب من شيء يتسبب في موته. انا لازم اجيب كلمه شيء مرتين، شيء يقترب من شيء يتسبب في موته. طبقها على الناحيه دي، الشاعر او الرجل يقترب من محبوبته تتسبب في موته. الناحية الثانية، الفراشة تقترب من فم المصباح فيتسبب في موتها. آدي وجه الايه؟ الشبه. جميل جدا، تشبيه تمثيلي ورائع. علشان كده من التشبيهات التمثيلية الخطيرة جدا في القرآن، يقول لك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم، يبقى فيه هنا منفقون والأموال، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وفيه هنا الحبة والسنابل، المنفقون قصاد الحبة والأموال قصاد السنابل. اتضح التشبيه. عايزك تقعد تكتب لي المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه إن وجدت والعلاقة والدليل كتطبيق على التشبيه التمثيلي، ونستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.